نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنبدأ النهاردة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، هنبدأ في باب سقي الماء. باب سقي الماء، الحديث اللي معانا الأول هو الأثر ده عن ابن عباس عن ليث ابن أبي سليم عن طاووس. قدامنا دلوقتي ده دراسة عن ليث عن طاووس عن ابن عباس، أظنه رفعه. شك ليث قال: في ابن آدم 600 سلامة، أو عظم أو مفصل، أو عظم أو مفصل، على كل واحد في كل يوم صدقة، كل كلمة طيبة صدقة، وعون الرجل أخاه صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. احنا الإمام البخاري عقد هذه الترجمة باب سقي الماء، بمعنى باب فضل سقي الماء، فضل فعل هذا. يعني ليه؟ لأن الماء هو أفضل الصدقة، الماء هو أفضل الصدقات، كما في حديث سعد بن أبي وقاص يمنية، اللي هو فيه إن أمه توفت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيسأل على إنه عاوز يعني يتصدق عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: نعم، وعليك بالماء، وعليك بالماء. ولأن الماء طبعا هو ضرورة زي الهواء بالظبط، ويعني جعلنا من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالأثر اللي معانا عن ابن عباس عن ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم ضعيف، لكن هذا الحديث صحيح لغيره. احنا كل الأحاديث اللي بناخدها صحيحة أو صحيح لغيره. ليه؟ لأنه نفس هذا اللفظ جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو الحديث صحيح لغيره. يا بنات، في الحديث ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسم في ابن آدم 600 سلامة، على كل مفصل منهما أو كل عظم منهما، على كل واحد في كل يوم صدقة. وقال فيها: ويجزئ عن ذلك كله ركعتين تركعهما من الضحى، ركعتين تركعهما من الضحى. يبقى عايزين بس نربط ليه الباب سقي الماء جه بعد الأبواب اللي هي كنا بنتكلم عنها، من التحذير مثلا من السباب، والتحذير من الشحناء والبغضاء وكل هذه الأمور. هذا الباب عشان نربط يا بنات، هو جه لان احنا قلنا ينبغي ان المسلم يكون بعيد كل البعد عن السباب وعن الشحناء وعن البغضاء وعن اسباب العدوات هذه، وينبغي لا ينظر، يعني انه لا ينظر لتلك الامور يعني السيئة، وتكون همته عالية متجهة ايه؟ متجهة دائما للمعالي وللكلام الطيب. يعني هكذا همة المسلم، يدور على اللي ينفعه، يدور يشوف الصدقة ايه اللي ينفعه، هي تجارة مع الله عز وجل، مش يقعد يشغل باله حاله مع مين يسبه ومين يتهاتر معاه ومين مش عارفة يبقى فيه قلبه شحناء وبغضاء وعدوات، وهذا كله يعني ايه بتؤدي الى يعني الى الفساد في الدين في الاخر. لكن المسلم همته عاليه، فجاب باب سقي الماء بعدها اهو، لاني طب ما تدور على الصدقات احسن، طب ما تدور على ارفاعك درجه عند الله عز وجل. ده حتى انت لما تبقى عارف ان زي في الاثر اللي امامنا هو ان في عندك 360 مفصل، يعني 360 مفصل من المفاصل، والمفاصل شوفوا حتى اللي هي الانامل اللي بين اصابع الانسان كمان، كل عظم من هذه العظام لابن آدم 360 عظمة، عليهم 360 صدقة. يعني دور على اللي ينفعك، مش تنشغل بالأمور الأخرى اللي هي الأبواب اللي كانت قبلها مباشرة. فهو ليه غرض احنا نربط، فكل هذه العظام عليها صدقة، على كل مفصل من أعضائي المفترض هذا يكون فيه شكر الله عز وجل، لأن احنا لو نتخيل شكل ان الجسم ما يكونش فيه هذه العظام والمفاصل، يبقى ازاي يستقيم، ازاي يستطيع ان هو يقبض ويبسط؟ خصوصا انت شوفي الايد، شوفي ايدك لما نيجي، لو الايدين دي او الصوابع مثلا مستوية، ها يبقى ازاي الناس تقدر تشتغل؟ والايدين اصلا هي العمدة في الافعال، عشان كده حتى يعني مخصوصة بالذكر، يعني مفاصل الاصابع يعني العمدة في الافعال هي اللي بتفعل كل شيء قبضا وبسطا يعني. فالانسان لابد ان هو يشكر ربنا سبحانه وتعالى. شوف الهمة عالية اهو، همة المسلم يدور على هذه الامور اللي يرتقي بها الى الله عز وجل. فكل كلمة، طب نعمل ايه يا رسول الله؟ ها كل كلمة طيبة صدقة، كل كلمة ايوه بتأمري بالمعروف او بتنهي عن منكر او بتقولي لحد كلمة مواساة او بتدعبي ناس اطفال حتى الصغار كلمة صغيرة، كلمة ملاطفة ومداعبة، والكبار والام كل الكلمة اللي تخرج من بقك طالما هي في الخير وهي للمعروف فهي صدقة عنك، صدقة. تخيلوا احنا والله مقصرين في حق انفسنا، يعني عايزين نبتدي نبقى عندنا همة عالية في هذه الأمور. طب ومجالات الخير ومجالات الصدقة كثيرة جدا وهو قدامنا. ده عون الرجل أخاه صدقة، قال لك لو كان حتى هذا العون ماديا أو معنويا، أي عون مادي معنوي، بس يد المساعدة للأخ صدقة. والشربة من الماء، أهي اللي هي فيه فضل سقي الماء، الشربة من الماء يسقيها صدقة. كل هذا يا بنات، فالمسلم ينبغي أن تكون يعني همته عالية ومتجهة غيرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. يعني إيه باب المستبان ما قال فعلى الأول؟ يعني معناه الإثم على الأول. المستبان أول اللي هم طبعا مثنى، يعني مثنى مستب، اللي هم المتشاتمان، يعني الاثنين بيشتموا بعض، كل واحد يشتم التاني، يعني الذي يسب بعضهما البعض. اتنين واقفين تثنية، يعني تثنية من كلمة مستب اللي بيشتم، اتنين واقفين يسبوا بعضهم البعض. فده عنوان الباب، المستبان ما قال فعلى الأول، يعني الإثم على الأول بس في شرط، بشرط ما لم يعتل المظلوم. يعني ايه؟ هنفهم برضو دلوقتي. يبقى المستبان اللي هم يقعدوا يسبوا بعضهم البعض، اللي هم المتشاتمان اللذان يشتم كل منهما الآخر. يبقى فعلى البادئ، أي اللي بدأ بالسب بياخد الإثم. مين اللي بدأ بالسب؟ هو اللي عليه الوزر وعليه الإثم بسبب هذا، هذه المخاصمة أو هذا السب. يبقى الإثم على الأول، بس هناك شرط. إيه الشرط بقى؟ ما لم يعتدي المظلوم. ما هو في واحد مظلوم، يعني في واحد بيشتم بيزيد في الشتيمة واللي قدامه مش قادر يجاريه في هذا، تمام؟ فبيكون مظلوم، ها، لأن الظلم هو نقص وتعدي على حقوق الآخرين، ولو حتى بالإيه؟ بالكلمة، مش كده؟ وبالنظرة كمان، نظرة التدني، الاحتقار لشخص، ده كله ظلم ونقص وتعدي على الآخرين في هذه المعاني كلها، فبيبقى مظلوم. لكن لو جه يبقى الإثم على الأول اللي هو بدأ بالظلم أو بدأ بالفحش أو بدأ بالسب أو غيره، يبقى عليه الإثم الأول. طب يجي التاني المظلوم يتعدى أو يتجاوز الحد بإيه؟ بإنه يسبه أكثر مثلا، أو يقوله كلمة أفحش من اللي قالها. عارفين تستشعروا إن الأمر محتاج إيه؟ محتاج يعني دقة جدا في المعاملة، علشان إحنا كمسلمين مش عايزين نشيل أي وزر. يعني معنى الحديث يا بنات ان الاسم اسم السباب الواقع بين الاتنين بيبقى على البادئ، يجي يتجاوز الثاني وينتصر لنفسه، فيقول بقى ايه، انا ما انا اقدر اشتمك زي ما انت شتمتني واكثر. شفت مش بيحصل هذا؟ لا، ويبتدي ايه، عايز ينتصر لنفسه. انت ممكن تنتصر على فكرة، يعني هو في ناس لابد من جواز الانتصار للنفس بنفس، يعني في تساوي بدون تجاوز. ايوه، لاني حتى القرآن نفسه قال ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. وقال الله عز وجل ايضا في كتاب الكريم في سورة الشورى والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. هم أصابهم بغي بينتصروا برضه لأنفسهم. يعني ده مقامات معينة ولابد نبقى فاهمينها، أن يجوز أن الإنسان ينتصر لنفسه من بعد ظلم، وما يبقاش واقف عاجز ولا أي شيء، ولكن يبقى عارف القدر وعارف هيرد قد إيه بالقدر اللي هو، يعني عارفين اللي هي الآية اللي بتقول فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني إذن يكون في مساواة في هذه العقوبة، تمام؟ فده جائز. يعني الآية كمان اللي هي جاية فإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم بها بنات، يعني لو حد حتى من الكفار ها رب بيعاقبونا طبعا على الدين وعلى الإسلام، فربنا بيقول لنا فإن عاقبتم، عشان كده حتى الآية جاية عاقبتم. طب احنا نتعاقب من ايه؟ احنا هنتعاقب على ايه؟ ما هم برضو بيعاقبونا علشان احنا مسلمين يعني. فالعقاب الله عز وجل في الآية بيقول فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، يعني لا لابد ان انتوا زي ما اعتدي عليكم تعتدوا عليكم اعتدوا عليهم بالمثل، يعني يبقى في ايه مثل، يعني تساوي تساوي. لكن في حالة ان الانسان لا يستطيع ده خلاص ما يقدرش مثلا، او ان هو هيتجاوز، لان احنا كمسلمين قلنا كمسلمين الدين بيحكمنا وبيضبطنا، هذه ضوابط الدين، ما ينفعش ان الانسان يتجاوز، ولا حتى في القتال وهذه الامور كلها موضوع تحت ضوابط، والاحاديث النبويه والقران دل على هذا، كلها في دلائل من الكتاب ومن السنه. يعني شفنا احنا الايات اللي هي ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل، وشفنا والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، وشفنا فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. ومع ذلك يا بنات فاحنا برضو في ديننا لانه ليه ضوابط، والدين الوحيد اللي كده طبعا، لانه هو اصلا ايه، ان الدين عند الله الاسلام، فهو ده اللي فيه اللي ممكن، لا الصبر والعفو. ها ليه؟ لان احنا عندنا ايات اخرى بس في مقام معين، في مقامات معينة. قال الله تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، الا عزا، يعني فيه جواز ان الناس تعفو لو كان الطرف في ذلك مصلحة. يبقى لازم لابد بيشوفوا ايه اللي يترتب على هذا، هل العفو يجر مصالح ولا الانتصار للنفس او الظلم هي الافضل، فلابد بنشوف ايه اللي هيترتب على هذا، تمام؟ ايه اللي هيترتب؟ لو هيترتب مصالح من العفو، العفو اولى، لو هيترتب مفاسد من العفو لا طبعا لا يجوز. فهمتم؟ يعني هي نقطة معينة كده. احنا هنا بنتكلم على سب شات وشتم صادر من اتنين بيشتموا بعض، فبيبقى الوزر على مين؟ على اللي بدأ الأول، لأنه بيكون السبب في هذا. لكن لو جه الآخر اعتدى أو تجاوز الحد، إنه مثلا شتمه بقول مثلا أفحش منه، طب تخيلوا إنه هو خد الوزر كده، كده شال وزر أكثر، فالإنسان يشوف هيقدر يعمل إيه وهو اللي يحدد، تمام؟ يبقى العفو أفضل في هذه الحالة، ولكن يجوز إنه يرد هذه المسبة، ولكن بالشرط المذكور اللي هو لا تتجاوز الحد. سبحان الله، فشوفوا قد إيه دين راقي جدا، بيعلم الناس إن كله بقدر وكله ليه ضوابط، مش الدنيا سايبة. الكفار والمشركين والملاحدة والناس دي كلها هي الدنيا عندهم سايبة، لأن ما عندهمش دين ولا ضوابط ولا أخلاق تحكمهم أبدا، والدين نمرة واحد. طيب في الحديث اللي بعديه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العضه، أو بتنطق برضه يا بنات العضه، مرة تنطق بالكسر العضه، ومرة بتنطق بالفتح اللي هو العضه العضه. قالوا الله ورسوله أعلم، أتدرون ما العضه أو ما العضة؟ الاتنين صح في نحن نقولهم يعني. قالوا الله ورسوله أعلم، قال نقل الحديث من بعض الناس إلى بعض الناس ليفسدوا بينهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكعادة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، بيقول أتدرون، هو يحب إنه يسأل بهذه الصيغة، نعم، علشان ينبه الناس، أتدرون، فبيبقى استفسار، ها، علشان يقدروا يردوا، يبقى في حوار. ودي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، تمام، ولأن احنا كمان نتعلم منه ونربي أولادنا كده. طيب قالوا، يقول أتدرون ما العضة اللي هي ايه، او العضه اللي قولين صح يا بنات، العضه اللي هو ليه معاني كثيرة، ليه معاني كثيرة ولكنها كلها نربط بينهم. يعني هقول لكم معظم المعاني اللي اتقالت في كلمة العضة او العضه. العضة قالوا انها البهتان، ها، البهتان، والكذب والسحر، اللي هو ايه، السحر المعروف، يعني الحاجات اللي السحر اللي هو ما خفي سببه يعني وكان على خلاف غير الواقع. لا، السحر اللي هو نوع من السحر لا يكون كفرا، لكن كلام، عارفين يعني ايه السحر بلسان قريش؟ السحر بلسان قريش اللي هو الناس لما تيجي تزن على الودان بكلام عشان تفرق بين الناس وبعضها، ده اسمه سحر. زي النمام، وهو يفسد، ده قول، دي مقولة ليحيى بن كثير، كان بيقول يفسد النمام في ساعة، شفتوا النمام هو ده القول بقى اللي هي ايه، العضة، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. يعني عايز اقول لك ان الامام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد يا بنات، في باب انواع السحر، لعلمك ذكر النميمة، النميمة انها تعمل عمل السحر واشد. شفتوا ده المقصود بكلمة السحر هنا ليه؟ لأن كلام السحر هنا بنوع، نوع من السحر لا يكون كفر يعني، لكن بيفرق بين الناس، بيعمل عمل السحر. النميمة تعمل عمل السحر وأشد، عشان كده فعلا ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، في حتة يعني، في جزئية أنواع السحر يا بنات، تمام. يبقى ليها نفس المعنى. لما حد يقول انا سمعت انه العضه او العضه انه السحر بلسان قريش كما قال عكرمه، يعني نعم صحيح. طب الكسائي والفراء قالوا ايه؟ قالوا برضو ان هو السحر بلسان قريش، يعني السحر اللي انا بكلمكم عليه، ان من البيان لسحرا مثلا، ها، ان من البيان لسحر، من كتر الكلام والزن يعمل اكثر من هذا بين الناس، نمام يفسد زي السحر بالظبط. ادي مقولة. والمقولة الاخرى انه هو البهتان والكذب. طب الاصمعي قال ايه على فكرة؟ الاصمعي قال عليها ان هي القالة القبيحة. القالة يعني ايه؟ القالة اللي هي المقولة، يعني المقولة القبيحة. لان خدوا بالك حتى في رواية لمسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال الا انبئكم ما العضه او ما العضه، فقال النبي إيه صلى الله عليه وسلم، هي النميمة القالة بين الناس. طيب هي كده شغال صح؟ تمام. يبقى القول الثاني برضو في تفسير كلمة العضه أو العضة، قلت لكم يا بنات إن هي بمعنى القالة القبيحة بين الناس. ده قول الأصمعي. يعني إيه القالة القبيحة؟ يعني معناها المقولة القبيحة، بمعنى الرجل يقول في الرجل ما ليس فيه، الرجل يقول في الرجل ما ليس فيه. في رواية لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه أو ما العضه، قال هي النميمة القالة بين الناس، يعني اللي هي المقولة القبيحة بين الناس. فهمتم ازاي يا بنات؟ والنميمة هي التي تفسد بين الناس. علشان كده نجمع بين كل الأقوال، نعم هي البهتان، نعم هي الكذب، نعم هي السحر بلسان قريش لأنها تفسد بين الناس، نعم هي القالة القبيحة التي تفسد بين الناس. فهمتم ازاي؟ ليه؟ لأني لما هم قالوا لا مش عارفين يا رسول الله العضة دي اللي هي البهتان من القول يعني، تمام، فراحوا قالوا له لا مش عارفين، الله ورسوله اعلم. قال لهم نقل الحديث بين، نقل الحديث من بعض الناس الى بعض الناس، انه ده النم. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قدامنا كده، يعني واضح جدا النبي فسر انه البهتان من القول يفسدوا بين الناس. بقى ايه، انتوا بتنقلوا الحديث ليه؟ مش على وجه الاصلاح، لا، ده على وجه الافساد. فهمتم ازاي؟ يبقى ده في تحذير شديد جدا من نقل الحديث بين الناس وكلام الاخرين، وهذا لا يجوز اصلا في حق المسلم انه يفعله اصلا. ليه؟ لانه بيلقي بهذا شحناء وعداوه وبغضاء بين الناس، ودي النميمه اللي فعلا هي من الكبائر. من الكبائر. فالمسلم بعيد كل البعد عن النميمة وعن هذه الأمور، عن الكبائر عموما. كبائر ده كتاب كبير جدا الإمام الذهبي عمله، يعني في كلام كثير جدا عن الكبائر علشان الناس تكون بعيدة عنها. تمام. طيب اللي بعديه حفظ عن عياض ابن حمار. وقال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. يبقى إذا شوفوا الكلام، يعني أنتوا عارفين جاي متواصل مع بعض. أتدرون ما العظة؟ يعني النميمة اللي تفسد بين الناس، وكما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ويجي بيقول بعد كده: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا، يعني ولا يبغي بعضكم على بعض، يعني ما يظلمش حد بعضكم على بعض. بمعنى هذا الحديث فيه ما يطفئ جمرة السباب بين الناس. زي ما شفنا ان في ناس ممكن يحصل بينهم سباب وشتم وتهاتر، وناس ممكن يحصل والعياذ بالله نميمة بيدلنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي المفروض يكون بين المسلمين وبعضهم. إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا. يعني إيه التواضع؟ الإنسان يكون متواضع، يكون مستسلم للحق. ما هو فعلا لما يكون مستسلم للحق ومع الحق ويدور مع الحق حيث دار وحيث كان الحق هو موجود، ويترك الاعتراض على أي شيء، يتواضع، يبقى عنده قبول للحق. هو أصلا لو الإنسان أو العبد عرف نفسه إنه عبد، وعرف ربنا سبحانه وتعالى معرفة صحيحة، يعني يعرف ربه سبحانه وتعالى معرفة صحيحة، الرب الخالق المدبر المتصرف، يعني أنت يا عبد في رب موجود وبتعرفه بأسمائه وبصفاته، وإن هو الخالق وإن هو المدبر، إن أنت تقع تحت تدبيره وتصرفه، وإن هو المالك وأنت عبد. فلو عرفت هذا وعرفت هذا المقام، أنت ليه يعني يحصل لك تفاخر، او ليه يحصل لك كبر؟ يعني ما انت المفروض يعني تترفع عن هذا لو علمت حالك انك عبد. واذا علمت اصلا التواضع، اذا عرفت اصلا كعبد انك ضعيف وعاجز، عندك ضعف وعندك عجز وعندك مسكنة، وتتكبر على ماذا يعني يتكبر وعلى ماذا يترفع اصلا؟ فاذا المطلوب من المسلم انه يعرف نفسه، يعرف حقيقتها، ما هو الا عبد يقع تحت تدبير المولى عز وجل. الله عز وجل بيقول: لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال ايه؟ ذرة من كبر. يبقى لابد من كبر، ذرة بالذات الكبر هذا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من الحاجات الامور اللي اوقات يعني تبقى فعلا خبيئة كده في النفس، ان انسان ما خدش باله من الكبر هذا وعرف انه يتواضع وانه يكسر هذا في جوه نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هو ده سبب أوقات في انتكاس الناس بنفتكرهم، يعني شفناهم ما شاء الله عظام من الكبر هذا، نسأل الله السلامة والعافية. لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الله عز وجل في كتابه الكريم يقول إيه يا بنات؟ أذلة على المؤمنين، لكن يكونوا أعز على الكافرين ماشي، هذا مقام آخر، إنما أذل على المؤمنين. لما يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مش بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى لابد الإنسان يتواضع. إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا، يعني تقبل الحق، سواء اللي قاله لك ده صغير ولا كبير، شريف أو وضيع، حر ولا عبد، ذكر ولا أنثى، يدور مع الحق حيث دار طالما هو الحق، يقول أيوة فعلا هذا الحق. شوفوا قد إيه الدين منصف، إحنا ما عندناش بقى هذا الكبر خالص، عشان اللي قالت الحق صغيرة في السن، ولا اللي قال الحق ده مثلا عبد، ولا اللي قالت الحق دي مش عارفة إيه، فأنا لا ما أقبلوش. لا، يبقى ده كبر والعياذ بالله. ابن القيم بيقول: أن انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة للخلق فلا يرى له على أحد حقا بل والحق له. هذا بيقول معنى التواضع. شوف الكلمة الجميلة، انكسار القلب لله. ليه انكسار؟ الكلام اللي احنا لسه كنا بنقوله يا بنات، اللي لسه كنا بنقوله، إن العبد يعرف نفسه إنه عبده، ويعرف ربه معرفة صحيحة بأسمائه بصفاته. فيحصل له تواضع لا يترفع، ينكسر لله ويخفض جناح الذلة على المؤمنين، خفض جناح الذل للمؤمنين. أذل على المؤمنين يعني منكسر ولين الجانب ويخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله المسلمين يعني الخلق، ويجي في موضع آخر لأهل الظلم وأهل الدنيا، ويبقى هو يعني يخفض لهم هم جناح الذل. لا، دي صفقة خسيرة، ده ذل، دي خيبة ما بعدها خيبة، ربنا لا يرفعه أبدا. لكن لابد يكون عزيز أعز على الكافرين. فهمتم الفرق؟ إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا، ومقامات التواضع فين؟ مش يروح عند الكفرة ويقول أصلي ربنا أوحى إلينا أن تواضعوا، لا يا خايب. تمام؟ ولا يبغي بعضكم على بعض، يعني إيه البغي؟ اللي هو إيه؟ قلنا مجاوزة الحد في الظلم، اسمه بغي، هو ده البغي. ظلم يعني، الظلم أشد. ظلم أشد كمان، عشان كده قالوا بغي. ويريد، لانه في حتى معنى الايه بغي، كانه يبتغي الشيء فبيريده ويرضاه لنفسه قوي، ويبقى يعني متحقق فيه، يظلم وهو يعلم، ويتجاوز الحد في الظلم. فهذا اصلا لا يجوز مع في حق المسلم يعني. تمام. الباب اللي بعديه يا بنات باب المستبان، شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. المستبان اللي هم بيتبادلوا السباب، برضو اللي احنا لسه كنا بنتكلم، هو وصفهم بايه هنا في الباب، في عنوان الباب طبعا للحديث اللي جاي معاه، شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. يعني بس هو المصنف الامام البخاري رحمة الله عليه، هو لما عقد هذه الترجمة علشان ينبه ان عند السباب والشتائم وتبادل الالفاظ السيئه والعياذ بالله بيحضر الشيطان. ليه بيحضر الشيطان؟ هو خلاص ده بقى مجال وده وسطه اللي بيحبه، فبيجي علشان يدفع الطرفين للتهاتر وللكذب والفحش القول، فيحدث الشر، يحدث هنا الشر بقى، وممكن والعياذ بالله في الاخر الناس تقتل بعضها بعض وسفك دماء وامور كثيره. ما بيبقى فرحان، يحضر الشيطان لدفع الطرفين هنا للتهاتر هذا وللكذب. ولهذا ان احنا يعني ننتبه ان هذا مقام والعياذ بالله لابد من الابتعاد عنه تماما، وان الناس تستعيذ بالله من نزغ الشيطان، ان الشيطان ينزغ بينهم. يعني شاعر كده لذيذ كان بيقول ايه، كان بيقول ولقد امر على السفيه يسبني، فامر ثمة واقول لا يعنيني. لا، هو يعني هنا بمعنى ان هو عرف، لانه هو سفيه، بس يقول لك ولقد امر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني. ما هو مش فايق له أساسا، لأنه وراه همته أعلى من هذا. واحد سفيه بيسب، يقف يسبه اتنين سفيه زيه، يعني هو يبقى سفيه زيه؟ فبيقول لك أمر ثمة وأقول لا يعنيني. لكن هنا بقى طبعا احنا يعني بنقول بس معاني واحنا ماشيين، يعني في اللغة جميلة. لكن الحديث أمامنا عن عياض بن حمار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. حتى كمان في حديث بيقول وقال غير تواضع يا بنات، انا قصدي في حديث في مسلم ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد، يعني موجوده في حديث مسلم ايضا. دي موجوده قدامنا هنا، انا اسف، ان الله اوحى، انا افتكرتها عندي في الحديث اللي قبل كده، بس هي موجوده في هذا الحديث وفي حديث اخر في مسلم ايضا. طيب، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحدا على أحد ولا يفخر أحد على أحد. نفس هذه الرواية موجودة في مسلم. فقلت يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا سبني، عشان كده بقولك كان بيقولك فأمر، الرجل بيسبه يعني، أمر ورجل بيسب، لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني، هنفهم معنى كده دلوقتي، فرددت عليه هل علي في ذلك جناح؟ قال النبي، قال له ايه بقى؟ قال له المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. يعني هنا كأن في سؤال الراجل بيسأله، بيقول له انا بمر على ناس، الناس دي كمان اقل مني، يعني عايز يقول ان هم اقل منه منزله واقل منه قدر، ان هو يستشعر هذا ان جماعه بيمر عليها في ملأ يعني، والناس دي اقل منه، فيبتدوا يشتموه وهو ماشي، فبيقول له كأن السؤال هنا يا بنات يعني هل أرد السباب؟ ده المعنى بالظبط، هل يرد السباب؟ فشوفوا بقى، فالنبي بيقول الأول في الحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبي أحدا على أحد، يعني إن لابد من التواضع اللي اتكلمنا عنه في الرواية السابقة، لأن هذا بيمنع الظلم. الدين ده يبقى أبو شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، فيبقى إذن المقولة اللي أمامنا اللي هي بتاعت المجد لتيمية دي مقولة الجد. بيقول إيه بقى؟ بيقول نهى الله على لسان نبيه عن الاستطالة على الخلق. نهى الله على لسان نبيه هنا الاستطالة على الخلق اللي هي الفخر والبغي. ليه؟ لأن لما الناس بتستطيل على بعضها البعض بحق، حتى بحق، بص بيقول لك بحق، يعني هنا في القصه اللي قدامنا كان من كانت الناس دي اقل قدرا واقل منزله فبيشتموا، لا ده حتى كمان لو حد بيستطيل على حد وكان ليه حق في هذا، حق انه يفتخر يعني، لا يجوز اصلا، يعني انه هو بجد كده يبقى تعدى ويبقى افتخر. يقول لك حتى لو بحق، يعني حتى لو شايف نفسك انت اعلى مثلا وانت كذا، يعني استطلت بحق تبقى دخلت فيها ايه؟ الافتخار والعياذ بالله. ولو بغير حق يبقى ايه؟ يبقى بغي. ليه؟ لان البغي فيه بنات ايه؟ يعني افتخار بالباطل. طب انت بتفتخر على ايه؟ اذا كان اصلا ايه يعني بغير حق يبقى افتخار بالباطل كمان. اذا كان الله النبي صلى الله عليه وسلم هو لما فسرها المجد من تيميه بيقول لك المستطيل ان استطال بحق فقد افتخر. شفتوا ازاي؟ طب بغير حق فقد بغي، يعني لا يحل هذا ولا يحل هذا، يعني لو بغير حق لان البغي فيه افتخار بالباطل فقد ايه بغي فلا يحل هذا ولا يحل هذا. سبحان الله. يبقى كان هذا الرجل بيقول ارايت لو انا رجل سبني في ملأ، يعني في جماعه هم انقصوا مني يعني اقل مني قدر منزله، فرددت عليه سببته يعني، فهل علي جناح يعني في اثم علي في ذلك؟ ها هل ارد يعني؟ النبي قال له المستبان اللي بيشتموا بعض كأنهم زي الشيطانان يتهاتران. يعني ايه يتهاتران؟ يتهاتران يعني يتقولان الكلام الباطل والسقط من الكلام، يتقاولان ويتقابحان في القول من الهتر، يعني كلمة يتهاتران. يبقى إذن كلمة يتهاتران معناها ايه؟ معناها قول الباطل والسقط من الكلام، كل منهم يرمي الآخر بهذا المعنى يعني. ما هو كلام قبيح وبيتقولوه الاتنين وكلام باطل وسقط من الكلام ملوش لازمة أصلا، فكل منهم بيرمي الآخر، فده معناه التهاتر، هذا معنى التهاتر. فهمتم يا بنات؟ طيب الدين ده يبقى أبو شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، فيبقى إذن المقولة اللي أمامنا اللي هي بتاعت المجد لتيمية دي مقولة الجد. بيقول إيه بقى؟ بيقول نهى الله على لسان نبيه عن الاستطالة على الخلق. نهى الله على لسان نبيه هنا الاستطالة على الخلق اللي هي الفخر والبغي. ليه؟ لأن لما الناس بتستطيل على بعضها البعض بحق، حتى بحق، بص بيقول لك بحق، يعني هنا في القصه اللي قدامنا كان من كانت الناس دي اقل قدرا واقل منزله فبيشتموا، لا ده حتى كمان لو حد بيستطيل على حد وكان ليه حق في هذا، حق انه يفتخر يعني، لا يجوز اصلا، يعني انه هو بجد كده يبقى تعدى ويبقى افتخر. يقول لك حتى لو بحق، يعني حتى لو شايف نفسك انت اعلى مثلا وانت كذا، يعني استطلت بحق تبقى دخلت فيها ايه؟ الافتخار والعياذ بالله. ولو بغير حق يبقى ايه؟ يبقى بغي. ليه؟ لان البغي فيه بنات ايه؟ يعني افتخار بالباطل. طب انت بتفتخر على ايه؟ اذا كان اصلا ايه يعني بغير حق يبقى افتخار بالباطل كمان. اذا كان الله النبي صلى الله عليه وسلم هو لما فسرها المجد من تيميه بيقول لك المستطيل ان استطال بحق فقد افتخر. شفتوا ازاي؟ طب بغير حق فقد بغي، يعني لا يحل هذا ولا يحل هذا، يعني لو بغير حق لان البغي فيه افتخار بالباطل فقد ايه بغي فلا يحل هذا ولا يحل هذا. سبحان الله. يبقى كان هذا الرجل بيقول ارايت لو انا رجل سبني في ملأ، يعني في جماعة هم أنقصوا مني، يعني أقل مني قدر المنزلة، فرددت عليه سببته يعني، فهل علي جناح يعني في إثم علي في ذلك؟ ها هل أرد يعني؟ النبي قال له المستبان اللي بيشتموا بعض كأنهم زي الشيطانان يتهاتران. يعني إيه يتهاتران؟ يتهاتران يعني يتقولان الكلام الباطل والسقط من الكلام، يتقاولان ويتقابحان في القول من الهتر. يعني كلمة يتهاتران، يبقى إذن كلمة يتهاتران معناها إيه؟ معناها قول الباطل والسقط من الكلام، كل منهم يرمي الآخر بهذا المعنى. يعني ما هو كلام قبيح وبيتقولوه الاتنين، وكلام باطل وسقط من الكلام ملوش لازمة أصلا، فكل منهم بيرمي الآخر، فده معناه التهاتر، هذا معنى التهاتر. فهمتم يا بنات؟ طيب الدين ده يبقى ابو شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية. فيبقى اذا المقولة اللي امامنا اللي هي بتاعت المجد لتيمية دي مقولة شير عند سوبر ماركت او حاجة، وهم بييجوا بيشوفوا المبالغ في اخر اليوم، فلقوا ان في جنيه، جنيه ولا 2 جنيه من الكاشير يعني مش موجودين. فالراجل صاحب المكان بيقول له يا حرامي، وهكذا بدأوا يشوفوا بدأ بايه يا حرامي، عشان جنيه تقريبا او حاجة زي كده، ده كان زمان يعني. فكان بيشتمه يقول له يعني يا حرامي انت خدت الفلوس وكده. الشاب مش قادر يستحمل هذا الكلام، فبدأ ايه شوفوا بدأ يبقوا شيطانين يتهاتروا بقى، لقى خشبة جنبه بدأ يتناولها وراح ضارب على راس صاحب العمل. فسبحان الله مات الراجل في الحال. شفت وصلوا لايه الامر، والامر كله كان ايه على جنيه. انا لله وانا اليه راجعون. ففعلا سبحان الله زي قول النبي صلى الله عليه وسلم شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، وده من نزغ الشيطان والعياذ بالله، ما بيتركش الامر حتى ده سبحان الله يلحق الشر بالناس ويلحق الفساد. فشوفوا من عشان جنيه وقال له يا حرامي، التاني راح ماسك خشبه يا دوبك ضربه بالخشبه مات. الشيطان لا يترك الامر ابدا حتى يعني يلحق الشر والفساد بالناس. الحديث اللي بعديه ثم قال عياض وكنت، هي في نفس الحديث يا بنات، ثم قال عياض وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهديت إليه ناقة قبل أن أسلم أن أسلم قبل أن أسلم وقال إني أكره زبد المشركين. يعني عياض ابن حمار هذا كان اسمه عياض ابن حمار ابن مجاشع ابن مالك ابن حنظلة من تميم. يعني عياض ابن حمار هذا كان حربا لرسول الله عز وجل، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسفة، يعني محارب لي، كان محارب لي قبل الإسلام قبل أن يسلم يعني. فقبل أن يسلم عمل إيه عياض؟ أهداله ناقة. في برضو قول آخر في رواية أخرى أني أهداله نجيبة. نجيبة يعني الحاجة الجميلة جدا، أو الحاجة الفاضلة يعني من الحيوانات، من كل حيوان بيسموها نجيبة يعني، قبل أن يسلم يعني قبل أن أسلم. فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقبلها ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ألف اللفظ كده، إني أكره زبد المشركين. زبد المشركين اللي هو عطاياهم وهداياهم، النبي قال كده. يبقى كان عياض ابن حمار هذا حرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان. يعني ايه حرمي؟ دي صيغة نسب، يعني هو كان حرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارفين ازاي يا بنات؟ بصوا كانوا هما زمان، كان في، عشان اشرحها لكم ببساطة يعني، كان في عياض ابن حمار هذا كان من جملة الناس اللي هم لا بييجوا يطوفوا حوالين الكعبة زمان، هذا كان قبل الإسلام كمان. كان في قبائل اسمها القبائل الحمص أو الحمص، القراءة الاتنين صح يعني، ممكن تسكني الميم، الحمص. الحمص دول يعني المتحمسين أو الشديد الصلب في الدين، جاي بمعنى الحماسة والشجاعة يعني، تمام، يعني عندهم حماسة في دينهم قوي، دينهم، لاني ايوه كانوا بيحجوا على دين اسماعيل وبعده حتى ادخلوا الاصنام وكل هذا، لكن كان في بعض المناسك يفعلوها كانوا يحجوا ويطوفوا، فكانت قبائل معينه سموا نفسهم الحمص، هي الحمص او الحمص الاثنين صح، الحمص يعني متحمسين، المتحمسين اللي دينهم وعندهم شجاعه وصلابه يعني. القبائل دي تقريبا كان عده قبائل، منها مثلا افتكر لك قريش، كنانه وخزاعه وثقيف وخثعم، بنو عمرو بن صعصع، وبنو يعني مش بنو معاوية، ناس كهؤلاء يعني، قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عمرو بن صعصع، دول كلهم كانوا اسمهم الحمص أو المتحمسين يعني، قبائل يعني أو الاسم كده لقريش. طيب فالمهم هؤلاء جعل أو قريش نفسها جعلوا كلهم يعني لنفسهم حقوق ليست لسائر العرب في هذا الوقت قبل الإسلام، منها إنها لما بتيجي تطوف بتطوف وحدهم، في بيطوفوا في ثيابهم، في ثيابهم، شوفوا بقى، لأن دول الحمصي أو الأحمسي يعني، ها كانوا لا يطوفون إلا في ثوب، في ثيابهم يعني، أما يبقى دول ما كانوش بيطوفوا إلا في ثيابهم اللي هم القبائل الحمص دول في ثيابهم، أما بقية العرب يا بنات كانت لا تطوف في ثيابها، يعني لا تطوف ابدا في ثياب لبسته من قبل، فلابد ان هي علشان تطوف، فاهمين، علشان تطوف لابد تستعير ثوب من ثياب الحمص دول للطواف. طيب او لو هي لازم تجيب ثياب جديده لم لبستها، ما تلبسهاش قبل كده، عشان كده كانوا بيسموا هؤلاء القبائل الحمص، فلما بيجي ناس عايزه تطوف فكانوا يطوفوا في ثوب احمسي، يبقى لازم ياخدوا منهم الثياب بتاعتهم يطوفوا فيها، ده كانت قوانين او حقوق حطتها قريش لنفسها عن العرب كلهم في هذا المقام. عياض بن حمار هذا بقى كان من الجملة الذين لا يطوفون الا في ثوب احمسي، عشان كده هو كان بياخد ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فشوفوا هو كان ده كله قبل الاسلام. فبيقول اهديت اليه ناقة قبل ان اسلم فلم يقبلها، هو النبي صلى الله عليه وسلم يرى، ها كان يقبل هدية أو لا يقبل الهدية، ممكن يعني حسب ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر كما يرى النبي أن يفعل يفعل، لأنه إذا كان يعني ممكن يقبل هدية من مشرك أو غيره هذا لأمر آخر، يبقى دي رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، لانه هو قال له هنا ايه، قال له ان اني اكره زبد المشركين، الزبد اللي هو عطايا المشركين وهدايا المشركين، فهو رد الهدية ليه، ربما كان يريد ان يحمله الى الاسلام، لانه لو قبل منه الهدية بتكون يعني يقول لك بقى ده هو بيحبني، ها تمام، وهذا لا يجوز يعني، ان هو يميل بقلبي الى المشرك، فردها ليه علشان يقول له لا انت على كفرك وعلى شركك يعني. في مواقبات أخرى إذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء فهذا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يرى أن يفعل، وكما يريد أن يتعامل مع كل واحد حسب ما يقتضيه، مثلا الدين يقتضيه، الموقف اللي هو فيه، في هذا الموقف مع عياض النبي رد هديته ليحمله على الإسلام، ولأن فعل الهدية في هذا هيبقى موضعا من لها موضع من القلب، وهو لا يجوز عليه أن يميل بقلبي إلى المشرك هذا، فردها قطعا لهذا الميل. فهمتم يا بنات؟ طيب يبقى لي ولكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.